نعم دبلة ما لها أصل غلط ما لها أصل ولا وجه لها هذه تلقوها عن مشابهة أعداء الشبكة يسمونها الشبكة هذا ما لها أصل نعم مبلغ المجاهدين بارك الله